بسم الله الرحمن الرحيم. العبرة بالخواتيم. علامات حسن الخاتم. التوفيق بطاعة الله عز وجل والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علامات حسن الخاتم. من علامات حسن الخاتم أن تحب لقاء الله. علامات حسن الخاتم. إنك توفق للنطق بالشهادتين. علامات حسن الخاتم. يا أخوانا اللي يموت فيكم ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله لا تحزنوا عليه. أبشر. لن يقولها إلا موفق. علامات حسن الخاتم. من علامات حسن الخاتم الموت برشح الجبين. علامات حسن الخاتم. أن تموت في يوم جمعة في ليلة جمعة. علامات حسن الخاتم. من علامات حسن الخاتم أن تموت على طاعة. علامات حسن الخاتم. من ختم له بصيام دخل الجنة. علامات حسن الخاتم. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا قبل موته فيقبضه عليه. علامات حسن الخاتم. كان يقرأ سورة القمر فوصل إلى قول إن المتقين في جنات ونهر عليه. علامات حسن الخاتم. اللي يموت هو حق ومعتمد وعليه إحرامه لم يتحلل يخرج من القبر يقول لبيك اللهم لبيك. علامات حسن الخاتم. الموت بالمدينة. علامات حسن الخاتم. انك تموت شهيد. تموت شهيد. علامات حسن الخاتمة. محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية. هذا الموضوع تحت عنوان علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة. تعرف أخي الكريم أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد إذا رزق بخاتمة حسنة فقد أفلح في الآخرة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ولا تمتنا إلا على عمل صالح ترضاه، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك. الخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل وقت وحين، وكم بكوا خوفا من الخواتيم ولم لا؟ وهم يعلمون أنه لن تخرج الأرواح حتى يسمعوا كلمة من كلمتين يقولها لهم ملك الموت عند قبض الأرواح، إما أن يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وإما أن يقول عياذا بالله: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى نيران الله وإلى سخط الله عياذا بالله. الخوف من سوء الخاتمة هو الذي خوف كل صالح، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية، ومن الكفر بعد الإيمان. كم من رجل شارف مركبه الساحل فلما هم أن ينزل إلى البر الآمن جاء الريح العاصف وجاء الإعصار المدمر فأغرقه بالسفينة في الماء. القلوب تتقلب. وكم من رجل أخذ يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم سبق عليه الكتاب ورزق بسوء الخاتمة. العبرة بالخواتيم. الخاتمة الحسنة لها علامات. امتى مطمن شوية، او امتى لما يموت فينا ميت نستبشر خيرا ان رأينا فيه هذه العلامات. ما هي علامات حسن الخاتمة؟ ان الله عز وجل جعل لنا علامات نستدل بها على حسن الخاتمة. منها أمارات قبل الموت، ومنها أمارات عند الموت، ومنها أمارات بعد الموت. فما هي علامات قبول الله للعبد المؤهلة لحسن الخاتمة؟ ما هي؟ عد معاي. أولا التوفيق لطاعة الله عز وجل والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن أردت أن يحبك الله ويوفقك لما تحب وتتمنى تشبث بالنواجذ وبالمخالب والأظافير في طاعته، ولا تغفل أبدا عن سنة حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سنة، كل ما تجتهد في السنة، كل ما تجتهد إنك تطبق السنة في هيئتك، في أخلاقك، في زواجك، في فرحاتك، في طرحاتك، في سعادتك، في أحزانك، في معاملة الجيران، كلما أخذت تنطلق خلف سنة النبي وتقتفي أثر النبي وتقيم حياتك على منهاج النبي، أبشر سيحبك الله، ولو أحبك سيعطيك ما تحب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإمام ابن تيمية يقول: لم تكن هذه التقسيمات التي عندكم يعرفها الصحابة. ايه التقسيمات اللي عندنا؟ فرض، سنة، سنة واجبة، سنة مؤكدة، مكروه تراها التحريم، مكروه تراها التنزيه، مش كده؟ مصطلحات الفقهاء. ابن تيمية يقول: لم تكن هذه التقسيمات التي عندكم يعرفها الصحابة، إنما كان الواحد يسأل أفعل رسول الله فيفعل، أنهى رسول الله فينتهي. احنا كده تقول له واحد أطلق لحيتك، يقول لك هي سنة ولا فرض؟ تقول له سنة، يقول لك طب سنة سنة يعني ايه سنة؟ يعني نرميها ما نعملش بيها، مش سنة خوتلنا ليه؟ دي سنة ارمي. الصحابة ما كانوش كده. الصحابي يسأل النبي عمل؟ ايوه في نفسه. نهى؟ ايوه. ينتهي. حب عظيم واتباع عظيم للنبي مش موجود النهارده. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان له ولد اسمه بلال، طبعا هذا غير سيدنا بلال ابن رباح. ابن عمر له ولد اسمه بلال، خير جدا بلال ابن عمر، تزوج ومنع زوجته أن تصلي الجماعة في المسجد، لأن المدينة المنورة يا أخي، ولسه النبي ميت ما بقلوش 10 سنين والصحابة عايشين وأنفاس الوحي وعطر القرآن، المدينة لسه في عصر النبوة، كل النساء منتقبات، كل الرجال عندهم دين، الصحابة. وابن عمر بلال ابن عمر منع زوجته وهي تخرج بحجابها الكامل، منعها أن تصلي في المسجد، فاشتكته للوالد ابن عمر: يا أبي، تقول للحمى إن زوجي بلال ولدك منعني أن أخرج وأصلي في المسجد. قال ابن عمر: يا بني لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: والله لنمنعهن. الغيرة غلبته، قال: أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن؟ حرام علي كلامك حتى أموت. وما كلمه حتى مات، قطع ابنه بقيت عمره، لأنه قال له النبي قال، وهو قال كلام عكس كلام النبي. إيه الناس دي؟ وإحنا فين من الناس دي؟ طب اسمع هذا الحديث عشان تدهش. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب الرسول: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله بيده. صليتوا عليه. شوف الاتباع. سيدنا النبي مر فوجد رجلا في يده خاتم من ذهب. طب ما لبس الذهب للرجال حرام، حرام، النبي أمسك بالحرير وبالذهب، قال هذان محرمان على ذكور أمتي الرجال ومباحان لإناثها. حرام على الرجال لبس الحرير الطبيعي والذهب. النبي نزع الخاتم من يد الرجل وطرح، ثم بين له العلة أو ذكره بالعلة المبينة. يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها على إصبعه ثم انصرف. فقال بعضهم للرجل خذ الخاتم لا تلبس، بعه مو حلال، النبي ذهب وتاجر فيه واشتغل في الساق لبسه الزهر. في أوجه أخرى يباح الانتفاع بالذهب فيها، خذ خاتمك وانتفع به. قال لا والله لا آخذه وقد طرحه الرسول بيده. خاتم ذهب ما راحش بكم جرام، 5 جرام 80 جنيه جرام النهاردة، 400 جنيه على الأرض كده. طب ما تلبسه للزوج. قال لا، النبي رماه. بالله عليكم في حد فيكم قاعد دلوقتي ولابس دبلة ذهب، دبلة الخطوبة بتاعت شادية؟ مش هقول مين ويرفع لي ايديه والكلام ده، هو كده لو عنده توقير للنبي، لو مسلم بحق، لو عايز حسن خاتمة لنفسه كده مع نفسه بعد الدرس، يلاحها كده لبسها لزوجته لوالدته يباعها. يا ابن الرجالة ما يلبسوش ذهب، الرجالة يعني خشونة. الذهب هذا للحريم لأنها نشئت في الحلية، نشئت على حب التزين. أي نعم. طب إحنا عندنا اتباع النبي كده؟ الجواب لا. هو يقول لك إحنا بنحب النبي جدا. بتحبوا النبي؟ أيوة طبعا. إيه الدليل؟ الدليل بنعمل له مولد، مولد النبي، وبناكل حمصين وسمسمين، ويقعد ياكل الملبن يقول لك يا سلام مولد النبي ده حلو بشكل حلو. وهو لا يصلي، لك بحتفل بميلاد النبي وهو لا يصلي، وهو يفعل افعال النبي بريء منها. هذه الخزعبلات، احتفال بمولد النبي بدعه وضلاله. اي نعم. ففين الحب؟ فين اتباع النبي عشان نوفق لحسن الخاتمة؟ 2 من اسباب او من علامات حسن الخاتمة القبول في الارض من الصالحين. صح عن النبي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه. قال النبي ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول من مين؟ من أهل الصلاح. هي القضية قضية شعبية؟ ده ما فيش شيخ فينا له جماهيرية زي أهيف راقصة في هذا البلد. هي بالشعبية بالنوعية. مين اللي بيحبوك؟ أهل الخير، أهل الصلاح، الركع، السجد، أصحاب الألسن الرطبة بذكر الله، والأعين الدامعة من خشية الله، والأوجه التي عليها وسام السنة وأثر السجود. يوضع لك القبول في الأرض ثم تطمئن شوي. صلوا على رسول الله. وهذه عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. القبول من مين؟ ده حتى النملة في بحرها بتدعي لك، ده حتى الحيتان في الماء يقولون اللهم اغفر لمعلم الناس الخير، مش كده؟ حتى الملائكة في السماء الذين يحملون العرش ومن حوله يعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، الذين ايه؟ استغفار وتسبيح. الله بنفسه يباهي بك امام الملائكة يبقى القبول من الصالحين، حب أهل الخير ليك عاجل بشرى لك من علامات القبول المؤهلة إن شاء الله لحسن الخاتمة. ثلاثة، من علامات القبول المبشرة بحسن الخاتمة الابتلاء. الابتلاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاء. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاء، فقال: ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. البلاء، الناس فاكرة ان البلاء بيكون بالسلب بس. بلاء يعني ايه؟ يعني فقر، مرض، اضطهاد، ظلم. لا، الله يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالنقمة. يعني الفلوس بلاء زي ما الفقر بلاء، العافية بلاء زي ما المرض بلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، ونعم أكرمه فلوس ونعمه رفاهية، فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهان. كلا، هذا بلاء وهذا إيه؟ بلاء. يعطيك لينظر، أتشكر؟ ويسلب النعمة من فلان ولا يعطيه إياها أو يضيق عليه فيها لينظر، أيصبر؟ وأفضلهما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى الابتلاء أربعة من علامات القبول المؤهلة لحسن الخاتمة: الرضا، إنك تبقى راضي بقضاء الله، والجزاء من جنس العمل. لو أنت رضيت بقضاء الله سيرضى عنك، رضا برضا، والجزاء من جنس العمل. رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه، هم رضيوا عن أحكامه وقضائه، رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عن قضاء الله يثمر رضا الله عنك. ابن تيمية لما وضعوه في سجن دمشق الذي مات فيه قال: ماذا يفعلون بي؟ إن سجني خلوة، وطردي من بلدي سياحة، وقتلي في سبيل الله شهادة. إن بستاني وجنتي هنا في صدري، حيثما ذهبت فهي معي. الرضا ده، رجل في ضنك وفي رضا. بشير الطبري، اسمع المثال المدهش ده، بس الأول صلى على رسول الله. بشير الطبري من أكابر الصالحين من علماء السلف، كانت له 400 جاموسة، وعنده من العبيد 50 عبد. بقول دايما 400 جاموسة حتى بلغة النهاردة ثروة ولا مش ثروة؟ ثروة كبيرة. جاموسة قول 5000، 4000 في 400، 4000 في 400 يعملوا كام؟ كام؟ وخمسين عبد، قول العبد ان شاء الله ب20,000، يعني اقله مليون. ماشي، يملك 400 جاموسة وخمسين عبد. اغار الرومان فسرقوا الجواميس. الرومان هم اجداد الامريكان والاوروبيين، من يومهم حرامية اولاد الذين. بتوع زمان كانوا بيسرقوا الجواميس، وبتوع النهارده بيسرقوا البترول. سرقوا الجواميس بتاعت الراجل، انطلق العبيد من ورائهم لم يدركوهم، فعادوا الى بشير الطبري يبكون: يا سيدنا، سرق الرومان الجواميس. قال: وانتم لماذا عدتم؟ قالوا: ماذا تريد؟ قال: وانتم ايضا احرار لوجه الله عز وجل. صرخ ولده: افقرتنا يا ابي. قال: اسكت، إن الله اختبرني في رضايا فأحببت أن أزيده. الأربعمية جموسة راح، حبيت أزود كمان عشان ربنا يرى مني إن أنا إيه؟ راضي. ما هو الإيمان من أركان الإيمان الستة، وأن تؤمن بالقدر بخيره وشره وبحلوه ومره. يوم لما ترضى ربنا يرضى عليك. سيدنا عروة بن الزبير حفيد الصديق، أسرة الزبير بن العوام ابتليت ابتلاءات، الزبير بن العوام مات شهيدا، مصعب بن الزبير ابنه مات شهيدا على يد الحجاج، فصل رأسه عن جسده، عبد الله بن الزبير صلبه الحجاج على الكعبة، مش كده؟ أسرة ابتليت ابتلاءات. عروة بن الزبير سافر إلى الشام وعاد، في الطريق نزلت الآكلة برجله، ربنا يعافينا وإياكم، السرطان نزل برجله، قالوا له لابد أن نبتر لك قدمك، العلاج البتر. قال ابتروها، قالوا لن تطيق، نسقيك شيئا نغيبك. قال أو يغفل قلبي عن ذكر الله ساعة؟ إذا جلست أقرأ التشهد الأخير اقطعوها وأنا في الصلاة. ففعلوا، ثم وضعوا قدمه في الزيت المغلي لقتم الجراحات فأغشي عليه وحمل إلى بيته، رآه أحد الأولاد صعد إلى سطح الدار سقط فمات. جاء الناس إليه، لا ندري يا عروة أنعزيك في قدمك أم نعزيك في ولدك، خطتين جامدين جدا وفي يوم واحد. قال اللهم إن كنت ابتليت فلكم عافيت، وإن كنت أخذت فلكم أعطيت، كان لي أطراف أربعة أخذ ربي واحدة وترك لي ثلاثة، وكان لي أولاد أربعة أخذ ربي واحد وترك لي ثلاثة، وأبقى لي فيه الأمل وهو أكرم مرجو وأعظم من سئل. إيه الرضا ده؟ إيه الرضا ده؟ لسعادتك جرسك لو مسوس ونقح عليك وابنك جي جنبك يمكن تفتح له دماغه، يمكن تطلق زوجتك لو كلمتك في الوقت ده، لو ضفرك مدوحس وحد لطق فيه يمكن تصرخ وتزعق وتشتم، ولك رجليه اتقطعت وابنه مات ولسانه لا يقطر إلا رضا. هو ده الجزاء من جنس العمل. رضي الله عنهم، الكفة الثانية ايه؟ ورضوا عنه. خمسة من علامات حسن الخاتمة المبشرة لك وأنت حي، أن تجد لذة في الطاعة والقرب من الله. صح، مش سيدنا النبي لما كان يدلهم الأمر ويشتد الخطب يقول أرحنا به بالصلاة يا بلال، الصلاة راحة وأنس، بيجد لذة بيجد نشوة. مش سيدنا النبي كان بيقول وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. ابن عثمان بن عفان صلى بالناس في مرة فأطال، كأن البعض ضجرا ضجرا من طول صلاة عثمان، فقال عثمان لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. من فضلك اقلب الشريط. ضجرا ضجرا من طول صلاة عثمان، فقال عثمان لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. صح، الشيخ يطول في الصلاة او في الدرس الناس تزمجر كأنه يجلس على الجمر، مع ان هم دول الناس برضه اللي يقعد يسمع الاغاني ثلاث ساعات ودول المسرحية ساعتين، يقعد يضحك ويقلب قفاه ويضرب كف من الثانية ويكركر ويستنى الماتش قبليه ساعتين ويجيب بخمسة جنيه لب ويعمل برادين شاي، وبعد الماتش يحكوا ويتكلموا في الماتش ساعتين، واول ما الجرايد تنزل يجري يشتري الجرايد الجريدة عشان يعرف قالوا ايه عن الماتش. ما انت شفته يا اعمى، ما انت شفت، لا قبليه نتكلم ساعة ونتوقع وهيكسبوا قد ايه، وبعدين نستنيه بساعة ونتفرج عليه ونتخانق ونزعق، وبعدين نتكلم فيه ساعة بساعة بعديه بساعتين، بعدين نجيب الجرايد ونقرأ عملوا ايه. ايه الخبل اللي احنا فيه ده؟ لو سلمت القلوب، اتمل من كلام الله، اتمل من كلام الله. يا اخي لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الكارثة الكارثة ان احنا شابهنا اليهود في هذه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. عبد الله بن الزبير كان اذا صلى في الحرم وسجد سقطت الطيور ووقفت على ظهره. شوف حفيد سيدنا ابو بكر ايه ده لما يصلي ويركع من طول الركوع الطيور تحسبه جزع او جدار فتسقط على ظهره. صلاة صلاة زيهم. الله اكبر سمع الله الله دب دب دقيقتين يا ابني انت صلاة صلي شوف الصلاة. وعروة اخوه اتعالوا رجليه وبيصلي لسه انا قايل الكلام ده مش كده. يبقى من علامات حسن الخاتمة المبشرة لك وأنت في الحياة إنك بتجد لذة في الطاعة وأنس في الوقوف بين يدي الله عز وجل. سادسا أن تؤثر فيك جراحات المعاصي. صاحب القلب النظيف لما يسقط في هفوة يشعر كأنه صنع كبيرة. صح أنا كل يوم بصلي الفجر حاضر. النهاردة زبطت الساعة وقلت الأخ فلان اتصل بي بالتليفون وقلت لزوجتي صحيني والجاري خبط عليا وانت نازل أخدت كل الأسباب ونمت بدري. قمت صحيت لأني تعبان ومرهق بعد الأذان بساعتين. أنا كده آثم؟ ها؟ لا ما عملت اللي علي وأنا نايم ومرفوع عن القلب مش كده؟ لكن مع كده تقوم مبسوط ولا زعلان؟ حزين بشكل ومتنكد بشكل ومغموم بشكل. تؤثر فيك جراحات المعاصي لان قلبك حي. انما صاحب القلب الميت يقع في الزنا ما بيرجعش لها ركعة. هي ماشية من غير حجاب عريان مغتاب نمام يقع فيه بلاوي واحد اصل ميت. وهل يضر الشاة سلخها من بعد ذبحها؟ ميتة خلاص. يبقى الإنسان اللي ربنا هيكرمه بحسن الخاتمة كما قال ابن مسعود إن المؤمن إذا سقط ولو في اللمم يشعر كأن ذنبه في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه. والمنافق يقع في كبائر الآثام ويشعر أن ذنبه كذبابة سقطت على أنفه ففعل بها هكذا. يعني عادش ولا حاجه زاني ما بيصليش لو كفايه بصلي الجمعه. انت عايز ايه؟ الله بصلي الجمعه ما كفايه. الله ما بيصليش غير في رمضان. يقول لك ما كفايه رمضان ده في غيري ما بيصليش خالص. انت عارف اهلي بيعملوا ايه؟ ده انا كده اعتبر بالنسبه للعيله كواحد من العشرة المبشرين بالجنه. خرب عقلك انت قريب ابو لهب يا ابني ولا ايه؟ سبعه من علامات حسن الخاتمة أن تحب لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء سيدنا النبي. آخر جملة تلفظ بها في الدنيا كانت إيه؟ آخر ثلاث كلمات إيه؟ قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى وسقطت يديه. اختار ربنا. سيدنا يوسف بعد الملك وبعد ما عاد يعقوب الوالد وسجد له الاخوة العز والملك ده قال بقى انا عايز اقابل ربنا. توفني مسلما والحقني بالصالحين. سيدنا عمر في اخر عهده دمر القياصرة والاكاسرة وبسط سلطانه على الدنيا. عمر قال اللهم اني قد كبر سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي اقبضني اليك غير مقصر ولا مفتون. اموت بقى عشان اقابلك. بالله عليك فيكم حد الان مستعد للقاء ربنا دلوقتي؟ مستعد يموت ويقابل ربنا الان؟ يقابله بايه؟ ده الكتب كتب الاعمال مليانه بلاوي. فصل الربا باب الغيبه صفحه النميمه خايفين لكثرة الذنوب. سيدنا أبو هريرة وهو يموت كان يقول وهو يموت، شوف الخاتمة الحسنة، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. كان يقول لملك الموت شهل شوي خلص بقى عشان أقابل ربنا، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. معاذ بن جبل مات بالطاعون، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، وهو يموت كان يغشى عليه ويفيق، يغشى عليه ويفيق، فكان إذا أفاق قال أخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ثمانية من أمارات حسن الخاتمة عند الموت إنك توفق للنطق بالشهادتين. يا أخواننا اللي يموت فيكم ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله لا تحزنوا عليه، أبشروا فلن يقولها إلا موفق، مش أي حد، ممكن يكون حافظ القرآن كله وبيصعد المنابر يخطب في الناس وبيجلس على كراسي العلم يعلم الناس ولا يوفق لها عياذا بالله. يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من الموفقين في الدنيا والآخرة. أخرج الحاكم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك النبي قال لنا إيه، لقنوا موتاكم قول إيه، لا إله إلا الله. يبقى إذا حضرنا إنسان بيموت نلقنه قل لا إله إلا الله، فإن قالها وسكت فلا تعيدوها عليه، فإن أحدث كلاما فلقنوه إياها مرة أخرى حتى يختم له بها، ده جواز المرور إلى الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. من الطرائف الجميلة إن أبو زرعة عالم الحديث الكبير الرباني نزل به الموت، فقال تلميذه محمد بن مسلم، خد بالك موقف جميل، قال تلميذه محمد بن مسلم لتلميذه أبي حاتم إن الشيخ يموت فتعالى نلقنه الشهادة، فذهب إليه. فقال ابن مسلم لأبي حاتم ألا تحدثنا، قل لنا حاجة من كلام النبي الحلو في هذا المجلس. هو عايز يجيبها له على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. قال نعم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم انقطع منه السند، معرفش كم من هول الموقف انقطع منه السند. قال ابن مسلم انا اتم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان وانقطع منه السند. الشيخ اللي بيموت ابو زرعة قال اسنداني فاسندا، قال احدثكم انا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قالها أبو زرعة ومات. الله، هو الذي قالها ومات، خرجت روحه معطرة بها. يبقى أهله يزعلوا، أبشر تسعى. من علامات حسن الخاتمة الموت برش الجبين، الموت برش بعرق الجبين، لحديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له في الله وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه، فقال الله أكبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. دي بشرة خير. هذا الحديث أخرجه رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الحاكم. 10 من علامات حسن الخاتمة أن تموت في يوم جمعة أو في ليلة جمعة، هذه ليست في يدك إلا عن طريق واحد، أن تدعو الله أن يكون موتك في يوم جمعة أو في ليلة جمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث أنس بن مالك وحديث جابر بن عبد الله، والحديث رواه أحمد والترمذي، وقال الألباني بمجموع طرقه حسن أو صحيح، حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم، بس مسلم مسلم بحقه حقيقي بيصلي على مسلم، مش مسلم على ما تفرض، مسلم بجد، قال ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الله، لا يموت يوم الجمعة، تبقى دي علامة لحسن الخاتمة، وفي نشان أهم منها إنه مش هيفتن في القبر، فيش بقى ملكان شديدان ينتهران ويغلظان عليه، لا لا مفيش الكلام. من مات في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، ليلة الجمعة اللي هي امتى؟ يعني الخميس بالليل، ويوم الجمعة ممتد لحد امتى؟ ها؟ لحد امتى؟ لحد مغرب يوم الجمعة، يبقى معاك من مغرب الخميس، ما هو الليل بيبدأ من المغرب، من مغرب الخميس لمغرب الجمعة، يبقى انت كده خدت ليلة الجمعة ويوم ايه؟ الجمعة. 11 من علامات حسن الخاتمة أن تموت على طاعة، روى البزار وأحمد والحديث صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ختم له بصيام دخل الجنة. مش كده؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والطبراني وهو صحيح، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، عمل إيه؟ عسله، أيوة عسله من العسل، عسله. قيل وما عسله؟ إيه معنى عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا قبل موته فيقبضه عليه. عرفت يعني عسله؟ ربنا يعسلكم، صلوا على رسول الله، يعني يهديه قبل ما يموت لطاعة يموتوا عليه. زي مين؟ زي قاتل المئة، حافظين الحديث ده؟ راجل قتل قتلة، قتل 99 نفس، راح لواحد عابد، ربنا يتوب علي، قال له انت راح في داهي، راح قتله كمل بكام؟ 100. وبعدين راح لعالم قال له يا ابني باب التوبة مفتوح، توب الى الله بس اخرج من ارض الشر الى ارض اخرى. في الطريق نزل به الموت وتنازع فيه زبانية النار وملائكة الجنة، صح؟ فبعث ربنا لهم ملك يحكم بينهم، قال قيسوا ما بين الأرضين، كان إلى أرض الشر أقرب فأخذه الزبانية، إلى أرض الخير أقرب فأخذه ملائكة الرحمة. فأمر الله الأرض الخير أن تقاربي، فقاربي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بشبر. شوف عسلة، وفقوا للتوبة وموتوا عليه. يا سلام لما تموت على طاعة. الشيخ مثلا كشك الله يرحمه، عارف مات ازاي؟ هو ساجد وفي يوم جمعة تزل وذهب يصلي سنة الوضوء في بيته، سجد ما قام من سجدته. الله. ستنا نفيسة ابنة الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي، يعني من آل النبي محمد، حجت هذه المرأة 30 مرة وكانت تسرد الصوم، وعند الموت قالوا لها أرفقي بنفسك وأفطري، تموتوا يا صيمة وصيام سنة مش فرض، أفطري بنفسك، أرفقي بنفسك وأفطري. قالت كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة كؤود لا يقطعها إلا الفائزون، أنا من 30 سنة أسأل الله ألا أموت إلا وأنا صائمة، وتقولون لي أفطري؟ ده دعاء استجاب، دعاء استجيب له. ثم قرأت كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة، فكان آخر كلامه كتب على نفسه الرحمة في البشرى. ابن تيمية لما مات في سجن دمشق مات بعدما قرأ القرآن 80 مرة، ختم القرآن 80 مرة، مات آخر ما مات عليه القرآن، كان يقرأ سورة القمر، فوصل إلى قوله إن المتقين في جنات ونهر، ومات عليه. الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللي يموت هو حج أو معتمر وعليه إحرامه لم يتحلل، قال النبي لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. شوف حسن الخاتمة، يخرج من القبر يقول لبيك اللهم لبيك، الآخر الشهيد يخرج من قبره وجراحاته ينبجس منها الدم، لونه كلون الدم ورائحته كرائحة المسك. علي بن الفضيل وقف يصلي خلف الفضيل الوالد، فقرأ الفضيل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فسقط علي ولده فمات. كتب العلم تسميه شهيد القرآن، آية قتلته. شوف قلبه بيخاف من ربنا قد ايه، هما ليه القلوب المصدية اللي عندنا دي الغل؟ يبقى قاعد في المأتم وبيسمع هذه الآية، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، الله قاعد وفي ايده السجارة. ناس كل واحد له أذنان واحدة من طين وأختها من عجين، قرآن يتلى ويدخل من اليمنى ويخرج من اليسرى دون أن يؤثر في القلوب. حسن الخاتمة إنك تموت على طاعة. عامر ابن عبد الله بن الزبير نزل به المرض، مرض أقعده عن الحركة، أذن لصلاة المغرب، قال لأولاده احملوني إلى المسجد، قالوا يا أبي رخص لك الشرع أن تصلي في البيت، قال أأسمع منادي الله يقول لي حي على الصلاة ولا أجيب؟ احملوني. فحملوه وأجلسوه في طرف الصف الأول، سجد الإمام السجدة الأخيرة في الصلاة ورفع وقرأ التشهد وسلم، وسلم الناس من بعده، وعامر بن عبد الله بن الزبير لا يزال ساجدا، حركوه فوجدوه قد مات. مات ساجد، مات ساجد. ما هو أصل خد بالك، تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متم عليه. شوف ايه، انت قطب حياتك المهم، اهم حاجة في حياتك اللي انت مندفع لها بقوة هتموت عليها، تعيش ليه؟ اهم حاجة عندك الفلوس، عند الموت سيقال لك كل لا اله الا الله، طول الارض والبيت والعربيات والفلوس والميراث، خليك في حالك، تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متم عليه. يا اخي اسمع، اخرج احمد في الزهد، قال بهز بن حكيم امنا زرارة ابن اوفى في المسجد فقرأ المدثر، فلما انتهى الى قوله فاذا نقر في الناقور خر ميتا. النبي نفسه اولم يشيب شعره من ايات الوعيد في القرآن، شيبتني هود واخواتها يا ابا بكر. 12 من علامات حسن الخاتمة الموت بالمدينة، اللهم اجعل موتنا في مدينة النبي، واجعل ثرى البقيع يواري أجسادنا، انك تموت في المدينة حاجة روعة روعة. فاحزن جدا اما اعرف ان واحد مصر راح يحج ومات في مكة او المدينة واهله بعثه يطلبوا الجثة، قمة الغباء، أذى للميت، أذى وحرام شرعا. ثم بنضيع فرصة ذهبية من الميت، الموت في المدينة، ولو اتفنت في المدينة تبقى وجبت لك شفاعة النبي محمد. ده من ضبط الموت بالمدينة. اسمع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. حسن خاتمة أن ترزق بموت هناك. رواه أحمد وهو صحيح. 13 من أمارات حسن الخاتمة إنك تموت شهيد. لو رزقت الشهادة، ده الشهيد ده له عند الله 6 خصال، مع أول دفعة من دمه يغفر كل ذنبه، ويرى وهو في الدنيا في السياق يرى مكانه في الجنة، ويشبع 70 من أقاربه، ويتجوز 72 من الحور العين، ويوضع على رأسه في الآخرة تاج الوقاد، الياقوت فيه خير من الدنيا وما عليه، ويؤمن من فتنة القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. ترزق الشهادة، ولذلك الصحابة كانوا حريصون عليها جدا. خذ هذا الموقف، حنظلة ابن أبي عامر الفاسق، أبو مجرم، أبو كان مجرم، أبو عامر الفاسق، وهو من خيرة الصحابة، وسبحان الذي يخرج الحية من الميت. خرج حنظلة في أحد وقاتل ورزق الشهادة. بعد المعركة وجد النبي أن جثمان حنظلة يقطر منهما، وبالتالي قال ابعثوا لزوجته، فجاء: خبريني عن حاله قبيل المعركة. قالت: كان حديث عهدا بعرس، دخل بي قبيل المعركة وأصبح فسمع مناديك ينادي: يا خيل الله اركبي. الجهاد في سبيل الله، القتال مع رسول الله. فانطلق يقاتل وهو جنب فرزق الشهادة. قال: أبشري، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الملائكة تغسله بماء المزن بين السماء والأرض. الراجل ده كان حريص على ايه؟ الشهادة، عشان حسن الخاتمة. 14 من علامات حسن الخاتمة بعد موتك: ثناء أهل الخير عليك. اسمع الحديث ده، روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا. ناس الصحابة الطيبين لو جنازة معدية قدام النبي قالوا: الراجل مين اللي مات؟ فلان، ده كان راجل طيب من أوتاد المساجد، من أهل الجود والكرم، نظيف اللسان، ذكروا بالخير. قال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بعد بجنازة فأثني عليها شرا. قال: وجبت، مين اللي مات ده؟ قالوا: فلان ده، ربنا ريحنا منه، ده كان مجرم بشكل يا أخي، ده كان ضلالي. قال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: ما وجبت الأولى وما الثانية؟ قال: الأولى وجبت له الجنة، والثانية وجبت لها النار، الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. بس خد بالك، مين اللي يثني بالخير وبالشر؟ أهل الصلاح، العدول. والنهاردة بقول لك: فلان اللي مات الله يرحمه كان حتة راجل، كانش حد يعرف يغلبه في الطاولة أبدا، ياه، ولا كل الرجال. ومين بيوثني؟ ما هو عباي ازايه؟ هنتكلم على مين؟ اهل الصلاح، اهل الخير. اخرج مسلم، اخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما مسلم شهد له 4 بخير ادخله الله الجنة. قالوا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قالوا: واثنان. قال: واثنان. قال ابن عمر: ولم نسأله عن الواحد. خد عندك دي. 14 من علامات حسن الخاتمة: كثرت من يصلون عليك ويشيعونك من أهل الخير. أنا ما بتكلمش عن الكام، أنا بتكلم عن إيه؟ الكيف النوعية. انت عارف احمد بن حنبل لما مات كم واحد صلى عليه جنازة؟ كام؟ الف الف، يعني كام؟ مليون. دي ما حصلتش لحد النهارده. والف الف فيهم مين؟ كل العلماء، كل علماء الامة الف الف. النبي علمنا ان لو واحد فينا مات وصلى عليه مية ربنا يقبل شفاعتهم فيه ويتجاوز عنه. وفي رواية قال اربعون، وفي رواية قال ثلاث صفوف. يعني قال لحاجة نعمل صلاة الجنازة كم صف؟ ثلاث. حتى لو يصلوا تسعة انفار نعمل ثلاثة ثلاثة ثلاثة يبقى ثلاث صفوف. ده صلى عليه مليون، ومليون في عصر احمد بن حنبل رقم رهيب، لكن الامة او نصف الامة صلت عليه. اما ابن تيمية فقد صلى عليه قريب من هذا في أجمل من داودة سيدنا سعد بن معاذ لما مات وحمل الناس نعشه. قال بعض أهل النفاق إن نعشه خفيف لأنه ظلم اليهود في التحكيم، فسمع النبي هذا فقال لا والله إنما شيعه معنا 70,000 من ملائكة السماء لم يكونوا قد نزلوا إلى الأرض من قبل، ولا منديل واحد من مناديل سعد خير من الدنيا وما فيها، ولقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تخيل، هذه أمارات وعلامات لحسن الخاتمة، نأخذ بالأسباب ونعمل بها وعلينا بالدعاء. فلن ينال ما عند الله إلا بطاعة الله، الدعاء في كل سجدة أهم حاجة، أهم حاجة إنك ترزق حسن الخاتمة عشان ما تبقاش خسرت دنيا وخسرت آخرة. فاللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.